فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم كأن لم يسمعها

وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو